حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ما هي دي مسألة بقى إيه؟ ساعة ما يجي الموت يتجلى له، فكشفنا عنك إيه؟ فبصرك اليوم إيه؟ إلا قد كنت في إيه؟ في غفلة من هذا فكشفنا. الله، أكن مش بس مجرد إنه يموت، ما هو كل واحد عارف إنه هيموت، إنما كأن الإنسان حين يحتضن الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى، هيبتدي يشوف اللي ما كانش شايفه. لدرجة إن الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضنوا يشوفوا منهم حركات وأشياء ساعة الاحتضان تدل على أنهم يشاهدون أشياء خلاف ما يرونها. إحنا مثلا أنا أبي مات على صدري، فلما ابتدأت المسألة تبتدي، أنا اسمي أمين في بلدي، قال لي كده يا أمين تبقى بين القصور دي كلها ولا توريهاش لأبوك؟ ده أنا بحبك، كل دي تعمله وأنا ما أعرفوش إزاي؟ انت ليه تعمل كده؟ يبقى إذن ساعة الاحتضار شاهد أشياء إحنا ما نشاهدهاش، فتفسرت لنا إيه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ حديد.